ومولانا محمد رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بشرعته وسار على مدرجته المحمدية إلى يوم الدين، أما بعد، فبسندنا المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. ثم أورد ما يشير إلى موضوع هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حيث قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. موضوع الباب قيام ليلة القدر من الإيمان. قد تقدم في الدروس السالفة أن للإيمان شرائعه وفرائضه وأحكامه وسننه، وهو لا ينحصر في جانب التصديق وحده، وإنما نجده متفرقا في كل هذه الجوانب التي تتصل بحقيقته وتتصل بما هو أو بكل ما هو ملزوم له من العمل بمقتضى التصديق. ومن هذه الأشياء التي تؤكد ارتقاء العبد أو المسلم في معالم الإيمان أن يعمل بكل ما جاء به الشرع أو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الذي أشار إليه الإمام البخاري في هذا الباب، قيام ليلة القدر من الإيمان. ونجد تأكيد هذا في الحديث، حديث الباب: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولكن كيف جعل الإمام البخاري ما هو شرط في الحديث جعله نتيجة في الباب؟ بمعنى إذا كان قيام ليلة القدر من الإيمان، إذا كان قيام ليلة القدر من الإيمان، فكيف أوقف النبي صلى الله عليه وسلم تحقق القبول فيها على شرط الإيمان، وذلك في قوله: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا. إذن هذا شرط في تحقق قيامها أو تحقق قبول العمل فيها، وما كان شرطا لا يجوز أن يكون نتيجة. وهذه نقطة لم يلتفت إليها شراح الحديث لا في هذا الموضع ولا في غيره، وإنما ألهمني الله بها عند استعراضي للباب مع حديثه. كيف جعل البخاري ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من شرط في الحديث جعله نتيجة، حيث قال: قيام ليلة القدر من الإيه؟ من الإيمان. أقول: لا شك أن الإيمان قد يطلق ويراد به أصله وهو التصديق، وقد يطلق الإيمان ويراد به كل ما يرتقي به المسلم في معالم الإيمان. قد يطلق ويراد به الايه؟ التصديق، وهذا هو الأصل في الإيمان. وقد يطلق ويراد به كل عمل أو كل ما يرتقي به الإنسان في معالم الايه؟ في معالم الإيمان. فما ذكره البخاري رضي الله عنه أولا، أي في قوله باب قيام ليلة القدر من الإيمان، من الإيمان، لم يرد بهذا المعنى أصل الإيمان، وإنما أراد بهذا المعنى ما يبلغ به العبد صريح الإيمان، أو ما يبلغ به العبد كمال الإيمان. أما قوله في الحديث إيمانا واحتسابا، هذا شرط. من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا هذا شرط، والمقصود بالإيمان أي التصديق. المقصود بالإيمان هنا إيه؟ أي التصديق. إذن هناك تغاير بين أو في الموضعين أو بين الموضعين، تغاير بين ما ترجم له البخاري بقوله باب قيام ليلة القدر من الإيمان، وبين مفهوم الإيمان في قوله صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا. نعود إلى موضوع الباب، قيام ليلة القدر من الإيمان. ليلة القدر معروفة، ليلة القدر معروفة، معروفة، وليس المقصود بالمعرفة هنا معرفة تعيينها أو تحديدها، إنما المقصود بالمعرفة أننا نعرف أن هناك ليلة تسمى ليلة الإيه؟ ليلة القدر. موجودة فين؟ موجودة في شهر رمضان، موجودة بالذات في العشر الأواخر من شهر رمضان. ولو أنه ورد في تحديدها وتعيينها أكثر من 16 قولا، بعضها قوي أو صحيح معتبر، والبعض ضعيف أو غير مقبول. حوالي 16 قول ورد في ليلة القدر، ولكن القدر الذي ينبغي أن نتفق عليه هو أن ليلة القدر موجودة، وموجودة في رمضان، وفي العشر الأخيرة من رمضان، وبالذات في الليالي الوترية. ده شيء متفق عليه لا خلاف فيه لدى العلماء أو عند العلماء. طيب، لماذا سميت ليلة القدر؟ ليلة القدر، اشتقاق التسمية. يقول بعض العلماء سميت هذه الليلة بليلة القدر لأنها ليلة ذات قدر، والمراد بالقدر هنا الشرف والمكانة. ويقول البعض الآخر سميت بليلة القدر وذلك لأن الحق سبحانه وتعالى يقدر فيها المقادير، أو يقدر فيها الأمور، أو يقدر فيها الآجال والأرزاق. والتقدير هنا ليس بمعنى الابتداء في الحكم أو الاختيار أو القضاء، بل كل شيء عنده مستطر، كل شيء مقضي، ولكنه سبحانه يطلع ملائكته على هذه المقادير أو على هذه الآجال والأرزاق، يطلعهم في هذه الليلة. فلذلك كانت ليلة القدر معلومة لهم ومجهولة لنا. ليلة القدر معلومة للملائكة بدليل قوله تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل الملائكة والروح ايه؟ يبقى تنزل الملائكة يحتم معرفتهم لها، يحتم معرفتهم ايه؟ هم يعرفوها واحنا نجهلها، وفي جهلنا لها حكمة قد بيناها او ذكرناها في شهر رمضان، وهي أن يدأب المرء على عمل الصالحات وفعل الطاعات طوال هذا الشهر العظيم المبارك، حتى لا يقصر الإنسان في أداء العبادات أو الطاعات في شهر رمضان. وهذا هو القول الصحيح بالنسبة للإيه؟ ليلة القدر، سميت ليلة القدر لتقدير الله فيها ما يشاء، أو مقادير السنة، بمعنى إيه؟ إطلاع الملائكة، مش بمعنى ابتداء الأمر، مش بمعنى ابتداء الإيه؟ ليس بمعنى ابتداء الأمر أي ابتداء التقدير، لا، كل شيء عنده ثابت في علمه سبحانه الذي أحاط بكل شيء علمه، كل شيء في علم الله قائم، وما تعلق به العلم تعلق به أو تعلقت به إرادته أو مشيئته، كل ما تعلق به العلم إما أن تتعلق به المشيئة بحكم الإطلاق فيها، وإما أن تتعلق به الإرادة بحكم التخصيص فيه، لأن الإرادة مخصصة للمشيئة، الإرادة مخصصة للمشيئة، فالمشيئة تتعلق بكل الأمور الممكنة، والإرادة لا تتعلق إلا بواجب الإمكان منها، ولذلك قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فما تعلقت به الإرادة واجب النفاذ لا بد من تحققه ولا بد من وقوعه، أما ما تعلقت به المشيئة فهو بين النظرين وبين الخيارين، وبين ليه؟ يا مثلا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، إذا ممكن يتم أو يحصل الدخول وممكن ما يتمش، فالمشيئة تقتضي الأمر وخلافه، أما الإرادة فلا تقتضي إلا أمرا واحدا، وهو ما اقتضت الحكمة الإلهية بروزه وكونه وظهوره ووقوعه وتحققه. اللي تقتضي الإرادة ظهوره ده بنسميه واجب الإمكان، وليس كلامنا حول هذه القضية التي تتصل بمسائل التوحيد، إنما كلامنا عن القدر أو عن معنى ليلة القدر. القدر إما من الشرف، القدر بمعنى الشرف، والقدر إما من التقدير بمعنى إبراز الأمور أو الشؤون للملائكة، وهذا هو القول الصحيح الذي يتفق مع قوله سبحانه إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها إيه؟ يفرق كل أمر حكيم، ويفرق بمعنى إيه؟ يفصل، بمعنى إيه؟ كما قال سبحانه وتعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فرقناه أي نزلناه أو أنزلناه مفرقا ومنجما. كذلك فيها يفرق كل أمر حكيم بمعنى يفصل كل أمر حكيم أي محكم. فالحكيم على وزن فعيل من باب إيه؟ من باب مفعول أي محكم، أي من باب إيه؟ أي بمعنى محكم، كل أمر محكم أي أبرم. طيب، يبقى قيام ليلة القدر من الإيمان أي من شرائع الإيمان أو من أعمال الإيمان أو من فروض الإيمان إلى غير ذلك. طيب، حديث الباب من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، من شرطية. طب يقم، لماذا أتى بالفعل مضارعا هنا وجاء به في صيغة الماضي فيما يتعلق بصيام رمضان وقيامه في حديث آخر سيأتي قريبا من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا، لكن هنا قال من يقم. أقول لأن صيام رمضان وقيامه أمر متحقق ومتعين، أمر إيه؟ متحقق ومتيقن. فنحن نعرف بداية الشهر ونهايته، لكن ليلة القدر لما كانت مجهولة كان الأمر فيها على التغليب والاحتمال، فلذلك أتى بالفعل المضارع ولم يأتي بالماضي، فقال من يقوم، لكن بالنسبة لرمضان من قام رمضان، من صام رمضان، تعبير بالماضي، لكن هنا قال من يقوم ليلة القدر. طيب نقطة ثانية، لماذا لا نجد مطابقة بين الشرط وجزائه؟ نعرف ان لابد تكون في مطابقة بين الشرط وبين الجزاء. الشرط اتى في صيغة او في صورة المضارع، فعل الشرط يقم. طب وجزاء الشرط او جوابه غفر، لماذا لم يقل من يقم يغفر؟ ده المطابقة، دي المطابقة، ان يقول من يقم ليلة القدر ايمانا واحتسابا يغفر له ما تقدم، ايه دي المطابقة. فلماذا خالف او لم يأتي بالمطابقة في هذا، كما في قوله مثلا قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ان ينتهوا، ينتهوا برضك فعل مضارع، ان ينتهوا هذه فعل الشرط اهو، ان ينتهوا وبعدين جزاء الشرط ايه يغفر، فهنا في مطابقة بين الشرط وجزائه، لكن في الحديث ما فيش مطابقة بين الشرط وايه وجزائه، ليست هناك مطابقة. ولعل الحكمة في ذلك هي ان المتغلب هنا الفضل، المتغلب هنا ايه الفضل، ولتأكيد وقوعه عبر بالماضي ولم يعبر بما تتحقق به المطابقة بين الشرط وجزائه، قال يغفر له، كأن المغفرة هي محققة، كأن المغفرة ايه محققة. طب ولماذا عبر بما يفيد تحققها؟ تغليبا للفضل، تغليبا للايه للفضل. ولا شك ان الجزاء هنا لا يساوي شرطه، بقى مغفرة ما تقدم من الذنوب في مقابل اقامة ليلة واحدة، يبقى الجزاء اعظم ولا لا؟ فلكي تتم النعمة في هذا الجزاء او في هذا الوعد عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بما يفيد تحققه او تحقق وقوعه، فقال غفر له ولم يقل يغفر، لانه لو قال يغفر على سبيل المطابقة بين الشرط والجزاء يبقى النتيجة موقوفة على تحقق الشرط، نتيجة موقوفة على تحقق الايه الشرط، لكن هنا اتى بما يؤكد تحقق المغفرة ولو بادنى عمل او قيام في هذه الليلة، بادنى شيء، اقل شيء في هذه الليلة. من يقوم ليلة القدر طيب وقيامها، متى يتعين قيامها؟ اذا عرفها الانسان. طب واذا لم يعرفها يتعين عليه طلبها والتماسها، واذا اراد التماسها فعليه ان يقوم في كل ليلة من الليالي التي تعتبر من مظانها، تعتبر من ايه؟ يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالتمسوها، كما قال ايه فالتمسوها في العشر الاواخر من رمضان. يبقى اذا اردنا ان نصادف ليلة القدر او ان نقوم ليلة القدر علينا بطلبها والتماسها، في هذه الليالي التي حددها وعينها المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الليالي الوترية. هذه المسألة سبق الكلام عليها من خلال المناسبة في شهر رمضان، أما الليلة فإننا لا نتكلم عن الحديث بحكم المناسبة، فقد فات وقتها بمضي الشهر، ولكننا نتكلم عنها بتكلمنا عن الباب وما يتعلق به من الحديث. من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، قلنا إيمانا أي تصديقا، وليس المراد بالتصديق هنا أصل الإيمان، ليس المراد بالتصديق أصله الإيمان بمعنى أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء، ليس هذا هو المعنى المراد، ولكن المعنى أو التصديق هنا محصور في جانب معين أو فيما تقوم فيه المناسبة، وهو الإيمان والتصديق بموعود الله للعباد فيها. التصديق بموعود الله للعباد في هذه الايه؟ في هذه الليلة، أي تصديقا بما وعدنا الله به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بقيامها أو إحيائها. ولا شك أن البعض يعمل في هذه الليلة على اليقين بتحقق ما وعده الله به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعضنا يعمل على الشك. فمن الذي يفوز بالجائزة فيها؟ من أولى بأن يحوز الجائزة في هذه الليلة؟ الأولى هو من يقومها أو يحييها على اليقين بتحقق موعود الله له فيها، ولذلك كان قيامها من الإيمان، كان قيامها من الإيه؟ آدي بقى المعنى الذي ساقه أو ساق البخاري هذه الترجمة من أجله. يبقى ما الذي يجعلك تقوم هذه الليلة أو ما الذي يجعلك تحييها؟ إيمانك وتصديقك بما وعدك به الحق على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو لم يكن هناك تصديق لما أذأب أحد نفسه فيها بقيام أو إحياء أو صلاة أو تلاوة للقرآن. إذن قيامنا لها واجتهادنا فيها هو دليل على تصديقنا وإيماننا بما وعدنا به ربنا على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إيمانا أي تصديقا. طيب واحتسابا من الحسبة، احتسابا أي لا يرجو العبد ثوابها وأجرها وذخرها وبركتها إلا من الله. هذه معنى قوله إيه؟ احتساب، يعني تكونش علة تانية، لا تكون له إيه؟ علة أخرى من تشوف إلى تحقيق حظ من حظوظ الدنيا، كمن يقوم ليتني أصادف ليلة القدر حتى أدعو لنفسي بالثراء والغنى، أو حتى أدعو لنفسي بالجاه والسلطان والنفوذ والمنصب. يعني هناك من تتدانى به المطالب وهناك من ترتقي به المطالب. في إنسان مطالبه دنية، مطالبه إيه؟ دنية، يعول على ما يأتي ويزول، على ما يأتي وإيه؟ لكن هناك من يستشرف على ما يبقى ولا يزول، وهذا هو العقل والكيس. فالكيس من طلب ما يبقى له ويمتد وجوده وتطول مدته، وغير العاقل هو من يطلب العاجل الفاني، العاجل الايه؟ اما العاقل فقد يطلب الاجل الباقي. الاجل الايه؟ الباقي. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وهذا لا ينطبق على ما يملك الانسان من متاع الحياة او من زخرفها وزبرجها واموالها، وانما يتعلق ايضا بكل عمل يعمله الانسان لوجه الله. فما عملته لوجه الله فهو الى الله، واذا كان الى الله فهو باقي، واذا كان اليك فهو فاني. ناخذها بهذا المعنى. يبقى ما عندكم ايه؟ ما عندكم اي ما كان من عمل فيه علة فهو لا يرتفع الى الله، لا يرتفع، هيظل عندك، واذا كان عندك يبقى هيفنى. انما اذا رفع الى الله فهو يبقى. فهو ايه؟ ما عندكم ينفد وما عند الله ايه؟ وما عند الله باق. هنا ايمانا واحتسابا، احتسابا اي حسبة. لا يرجو العبد الا الخير، ولا يرجو العبد الا ان تكون له اسباب تربطه باسباب الحق او تربطه بالحق سبحانه وتعالى، وتديم له الوصلة وتديم له الحظوة عند ربه سبحانه. ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ايه؟ من ذنبه. قلت الذنب هو الكبيرة وليس الصغيرة. هذه المسألة موضع خلاف بين العلماء، هل يغفر بقيام ليلة القدر او صيام رمضان او قيام رمضان، هل تغفر به الكبائر ام الصغائر دون الكبائر؟ قال بالاول جمهور العلماء اللي هو ايه؟ مغفرة الصغائر دون الايه؟ مغفرة الصغائر دون الكبائر، جمهور العلماء على هذا. ولكن منطوق الحديث او الدلالة في الحديث تؤكد ان المغفرة هنا متعلقة بالكبائر. الدلالة في الحديث، ما هي الدلالة في الحديث؟ الدلالة موجودة في لفظ الذنب، فالذنب هو الكبيرة. ما وجدنا الذنب في القرآن يطلق على الصغيرة، انما الصغائر اسمها صغائر، اسمها سيئات، اسمها اللمم، هذا نجده في القرآن. في القرآن ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يبقى المراد بالسيئات ايه؟ الصغائر. الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم، المراد باللمم ايه؟ الصغائر. لكن الذنوب هي الايه؟ الكبائر. نجد هذا في سورة آل عمران، فرق القرآن بين الكبائر والصغائر في آية من آل عمران في قوله ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فاغفر لنا ذنوبنا أي الإيه؟ الكبائر. وكفر عنا سيئاتنا أي الإيه؟ أي الصغائر. يبقى الآية بتقتضي أن الذنوب هي الإيه؟ الكبائر، والسيئات هي الإيه؟ هي الصغائر. فالحديث بيقول غفر له ما تقدم من ايه؟ ما قالش من سيئاته، انما قال ايه؟ زي ما قال مثلا في الصلوات الخمس، الصلوات الخمس في حديث مسلم، الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اي من الصغائر اذا اجتنبت الايه؟ فاجتناب الكبائر هنا شرط في تكفير الصغائر، في تكفير الايه؟ الصغائر. لكن هنا قال الا غفر له او من يقم ليلة القدر غفر، ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ايه؟ من ذنبه، اي من الكبائر. طب هل هناك تعارض او تدافع بين الحديثين، بين قوله الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر، وده اللي خلى العلماء حملوا الامر على تكفير الصغائر دون الايه؟ دون الكبائر. قالوا لان الحديث هنا بيشترط اجتناب الايه؟ اجتناب الكبائر، والحديث تناول رمضان كما تناول الصلوات الخمس وتناول الجمعة. مدام تناول رمضان يبقى إذن صيام رمضان قيام رمضان لا يكفر الله أو لا يغفر الله به الكبائر، وإنما يكفر به الصغائر بشرط إيه؟ اجتناب الإيه؟ الكبائر. ولكنني أرى أنه لا يوجد تعارض أو تدافع بين الحديثين، فهذا الحديث له مفهومه والحديث الثاني له مفهومه. يبقى هنا من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي من الكبائر، ما تقدم من الكبائر. والحديث الثاني يتعلق بالصغائر المستقبلة، يتعلق بالصغائر الايه، وذلك لوقوع الشرط هنا اذا اجتنبت الكبائر، اي فيما تستقبل من الامور، اذا اجتنبت الكبائر فيما ايه. يبقى هنا الحديث الاول يتعلق بمغفرة ما تقدم من الكبائر، والثاني يتعلق بتكفير ما تأخر من الصغائر. الأول يتعلق بمغفرة ما تقدم من ليه الكبائر، والثاني يتعلق بتكفير ما تأخر من الصغائر في حالة اجتناب الايه الكبائر. فإذا ارتكبت الكبائر وجاء رمضان وصامه الإنسان إيمانا واحتسابا وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ايه من، إذا لا تعارض بين الايه بين الحديثين. ننتقل بعد ذلك الى الحديث الايه الاخر، الحديث الاخر بعديه، وهو قول الامام البخاري: باب الجهاد من الايمان. الجهاد من الايمان. ثم قال: حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هذا لفظ الحديث مع الباب، مظبوط. يبقى باب الجهاد من الإيه من الإيمان. طب الجهاد، الجهاد له معنيان، له ايه معنيان. المعنى الاول الجهاد في سبيل الله، والثاني او له نوعان، جهاد في سبيل الله، والنوع الثاني الجهاد في الله. جهاد في سبيله وجهاد فيه، جهاد في سبيل الله، جهاد في الله. فرق بينهم ايه؟ مع حذف كلمة سبيل، اذا حذفت كلمة سبيل يبقى المراد به ايه؟ جهاد النفس وجهاد الهوى والشيطان. طيب اذا اتوجدت كلمة سبيل يبقى المقصود به القتال في سبيل الله، بل المقصود القتال ايه في سبيل الله. القرآن جمع بين النوعين: انفسكم في سبيل الله، في ايه يبقى المقصود ايه القتال. طيب والآية اللي في الحج: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ده الجهاد في الله اللي هو جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الهوى. الجهاد في الله او الجهاد في سبيل الله شرع في السنة الثانية من الهجرة. الجهاد في سبيل الله شرع في السنة الثانية، اي بعد هجرته صلى الله عليه وسلم. في المجتمع المدني كانت مشروعية الجهاد بعد الهجرة، أما الجهاد في الله فقد أتى الإخبار أو التكلم عنه في القرآن في بعض الآيات المكية، كهذه الآية في آخر سورة العنكبوت، الآية اللي في أواخر سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإن الله لمع إيه؟ وكلمة وإن الله أو هذا التزيل وإن الله لمع المحسنين يؤكد أن الجهاد في الله، جهاد النفس أو الشيطان أو الهوى، لا يقوم ولا يتحقق إلا من مقام الإحسان، والذي يقتضي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالذي يعبد الله كأنه يراه لا بد أن يجاهد نفسه ويخالف هواه، فتنشأ المجاهدة في الله من هنا، من مقام الإيه؟ لم يقل وإن الله لمع المؤمنين أو المتقين أو وإنما قال وإن الله لمع المحسنين، وإن الله لمع إيه؟ يبقى إذن الجهاد في الله لا يقوم إلا من مرتبة الإحسان التي تقتضي أن يعامل العبد ربه على المراقبة وعلى الشهود وعلى الإيه؟ وعلى الشهود. طيب، الجهاد في سبيل الله يسميه بعض المتحققين، مش المحققين، في فرق بين المتحقق والمحقق. المتحقق يعني أصحاب الحقيقة من العارفين والصوفية، أما المحقق فهو الذي ينظر في المسائل الخلافية ويحرر القول فيها أو الحكم فيها. يبقى يقول بعض المتحققين إن الجهاد في سبيل الله أدنى مرتبة من الجهاد في الله، ولذلك سمينا أو كما سماه صلى الله عليه وسلم الجهاد في الله، سماه أو وصفه بأنه الجهاد الأكبر. الجهاد في الله هو الجهاد الأكبر، والجهاد في سبيل الله سماه الجهاد الإيه؟ الأصغر، لعدة فروق. الفرق الأول أن الجهاد في سبيل الله من فروض الكفاية، الجهاد في سبيل الله من فروض الإيه؟ فإن قامت به فئة أو طائفة من المؤمنين فقد أغنت سائر المؤمنين عن القيام به. لكن الجهاد في الله فرض عين، فكل منا مطالب بأن يجاهد نفسه وهواه، وفرض العين أفضل من فرض الكفاية بلا شك. هذا فرق، الفرق الأول أن الجهاد في سبيل الله من فروض الكفاية، والجهاد في الله من الفروض العينية، وفرض عين وفرض العين أفضل من فرض الإيه؟ من فرض الكفاية. الفرق الثاني أن الجهاد في سبيل الله تكون فيه النفس والمال أداتين، أداتين، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. أما الجهاد في الله فتكون فيه النفس عدوا وخصما، فرق تاني. الجهاد في سبيل الله تكون النفس إيه؟ عونا أو فداء يقدمه الإنسان، أما الجهاد في الله فتكون فيه النفس إيه؟ خصما. أنت بتجاهد نفسك، اللي أنت بتحارب بيها في سبيل الله، بتجاهد بيها في سبيل الله، في الجهاد في الله بتحاربها، بتحاربها أو تجاهد. الفرق الثالث أن النفس إن قتلت، بالنسبة للجهاد في سبيل الله، إن قتلت وأنت تقاتل في سبيل الله فإلى الجنة، أما إذا قتلتك نفسك في حالة الجهاد في الله فإلى النار. هذا فرق ثاني. يبقى الفرق الثالث أنك إذا مت، إذا مت بالنسبة للجهاد في سبيل الله تدخل الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الإيه؟ لكن بالنسبة للجهاد في الله إن غلبتك نفسك أدخلتك النار، إن غلبتك نفسك، إن انتصرت عليك تدخلك النار. هذه بعض الفروق التي تؤكد أن الجهاد في الله أرقى من الجهاد إيه؟ في سبيل. أيضا من الفروق إن الانتصار في الجهاد في سبيل الله مترتب على انتصارك في الجهاد في الله. ان تغلبت على نفسك وهواك استطعت ان تظهر على عدوك بالنسبة للجهاد الاصغر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه البيهقي من حديث جابر بن عبد الله قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وهي اخر الغزوات قال قدمتم خير مقدم، رجعتم من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر، جهاد العبد هواه، والحديث مرتبته حسن. لا كما يقول بعض انه حديث موضوع، لا، بل هو اي حديث حسن. قدمتم خير مقدم، رجعتم من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر، جهاد العبد ايه؟ هوى. قلنا بقى ان الجهاد نوعين، فاي الجهادين يقصد الامام البخاري؟ الامام البخاري انه بيقصد اي نوع من الاثنين؟ يقصد النوع الاول، لان الحديث يشير اليه، وددت اني اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل. يبقى الحديث بيشير الى الايه؟ الى النوع الاولاني، وهو الجهاد ايه؟ وهو الجهاد في سبيل الله. باب الجهاد من الايمان. طيب كيف كان او يكون الجهاد من الايمان؟ اقول لا شك ان الايمان بقضية ما يحتم على المرء نصرتها. لما الانسان يؤمن بمبدأ معين بنجد بيناضل من اجل ترسيخ هذا المبدأ ونصرة هذا المبدأ. حتى لو انسان كان شيوعي بيعمل على نصرة مذهبه ونصرة فكره ونصرة مبادئه. اما الانسان بقى فما بالك اذا كان الانسان مؤمن بقضية من القضايا الوجودية التي تترتب عليها سعادته في الدنيا والآخرة. لا شك ان الايمان بهذه القضية يحتم على الانسان ان يقوم بحق النصرة لما يؤمن به. بحق النصرة لما ايه؟ لما يؤمن. فانا مؤمن بالله، يبقى لابد ان تتحقق ولايتي له وولائي له. مؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم لابد ان يتحقق ولائي له ونصرتي له. مؤمن بقضية الاسلام او مؤمن بالاسلام كشريعة ختم الله بها الشرائع او كرسالة ختم الله بها الرسالات، ايماني بها كرسالة يحتم علي ان اقوم بالدفاع عنها وبالذود عن محجتها. وهذا لا يتحقق الا بمواجهة كل التحديات التي يقصد او يستهدف اصحابها النيل من هذه العقيدة او من هذه الرسالة. مش كده؟ يبقى اذا الجهاد من الايمان. الجهاد ايه؟ يبقى الايمان هو الباعث او هو الداعي او هو الحامل على الجهاد. فنحن لا نجاهد من اجل الاغتصاب، ولا نجاهد من اجل سفك الدماء، ولا نجاهد من اجل السلب، ولا نجاهد من ان نستعمر هذه الاقطار وهذه الامصار وهذه البلاد، وانما نجاهد من اجل الدفاع عن ديننا ومن اجل نصرته حيال كل هذه المواجهات التي نتعرض لها في كل فترة من هذه الفترات. مش كده؟ يبقى الايمان هو الايه؟ هو الاساس. الايمان هو الذي دفعنا او هو الذي يدعونا الى الجهاد انتصارا لديننا وعقيدتنا، ذودا عنها، حفاظا عليها، استبقاء لمددها في الوجود الى ان تقوم الساعة، استبقاء لمددها وعطائها، اي لمدد هذه الرسالة وعطاء هذه الرسالة الى ان تقوم الساعة كما عمل أسلافنا رضوان الله عليهم، ضحوا كل شيء. كان واحد، ولعلكم تذكرون هذا الموقف العجيب، واحد من أصحاب رسول الله في يده تمرات، ولكن حينما سمع نادي أو منادي الحرب ومنادي الجهاد ألقاها وذهب ليشارك في هذه المعركة أو ليشارك في القتال. ألقى هذه التمرات ووجد أن الأمر أو أن الوقت لا يتسع لتناول هذه التمرات. ليه؟ لأنه مؤمن بقضية، لأنه إيه؟ مؤمن بقضية، مؤمن بأن هذه الرسالة هي رسالة العالمين، رسالة الخلق، هذه الرسالة رسالة الوجود، يبقى لابد ندافع عنها، لابد ننتصر لها، لابد نحميها. الجهاد من الإيمان. وبعدين ننتقل للحديث. الإمام البخاري بيقول حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد أي بن زياد قال حدثنا عمارة أي بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير ابن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله. انتدب لها عدة معان، انتدبه إلى الشيء وندبه إليه بمعنى دعاه إليه أو حثه عليه. حثه إيه؟ يبقى وقد يكون بمعنى الاستحباب والسنية، قد يكون بمعنى الإيه؟ السنية والاستحباب. لما نقول ندبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فعل كذا، أي أمرنا بفعل كذا، ومعنى هذا أن ما دعانا إلى فعله يعتبر في حكم المندوب، أي في حكم المستحب، في حكم الإيه؟ وأما هنا فهي تأتي بمعنى كفل أو تكفل أو بمعنى ضمن. يبقى انتدب الله لمن خرج في سبيله أي تكفل، كما جاء في روايتين في صحيح مسلم ورد الحديث بلفظين تضمن الله، وفي رواية تكفل الله. يبقى انتدب الله بمعنى إيه؟ تكفل. بمعنى إيه؟ تكفل لمن خرج في سبيله، أي لمن خرج في سبيله مجاهدا أو مقاتلا، لا يخرجه إلا إيمان بي، لا يخرجه إلا إيمان إيه؟ طب المتكلم هنا هو رسول الله، المتكلم في الحديث هو مين؟ فهل المقصود إلا لم لا يخرجه إلا إيمان بي، رجع دي لرسول الله ولا رجع للحق؟ رجع للحق، رجع لمين؟ للحق. وأنا هذا من باب الالتفات، من باب الإيه؟ الالتفات من المخاطبة أو من الغيبة إلى المخاطبة، من الغيبة إلى الإيه؟ المخاطبة. فبعد أن قال انتدب الله لمن خرج في سبيله، ولم يقل في سبيلي بل قال في سبيله، ولا يخرجه إلا إيمان بي، يبقى التفت هنا من الغيبة إلى الإيه؟ إلى المخاطبة. إيمان بي وتصديق برسلي. عرف بقى إن المقصود بقوله إيمان بي رجع لمين؟ رجع للحق. وتصديق برسلي أي بمن أرسلت إليهم من رسلي أو من أنبيائي الذين قاموا بالبلاغ عني، قاموا بالبلاغ إيه؟ لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه، أي تعهد الله لهذا الذي خرج في سبيله مجاهدا ولم يخرج إلا بمقتضى الإيمان بالله والتصديق برسله، تعهد الله له بأن إيه؟ بأن يرجعه بما نال من أجر أو إيه؟ أو غنيمة. أن أرجعه يقال أرجعه ورجعه، الاثنين بمعنى واحد. يعني ممكن نحذف الايه الهمزة، يبقى اذا الفعل ممكن يتعدى بغير الهمزة وممكن يتعدى بالهمزة، كما في قوله مثلا في سورة الأنفال فإن رجعك الله، ولم يقل فإن أرجعك الله، وإنما قال فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فلا تأذن إيه، يبقى ده معناه أن أرجعه بمعنى أن أرده إلى أهله وإلى أولاده وإلى بيته بما نال من أجر أو غنيمة، بما نال من أجر أو إيه. طب استعمال أو الفاصلة غير طبعا الواو الواصلة، لما نستعمل أو هل ده معناه إيه؟ معناه إنه ينال أحد الأمرين دون الآخر، ولا ممكن الاثنين يجتمعوا له؟ يعني ياخد الأجر من الله وما ياخدش الغنيمة، أو ياخد الغنيمة وما ياخدش الأجر، ولا ممكن ياخد الاثنين؟ هيبقى أو هنا بمعنى الواو، ممكن تبقى بمعنى الإيه الواو، ولكنه استعمل أو الفاصلة ليحرر المجاهد في سبيل الله من كل علة في جهاده، ليحرره من كل علة في ايه، عشان ما يبقاش الهدف عنده ان ياخد الغنيمة، ما يبقاش الايه الهدف ان ياخد الايه ياخد الغنيمة، نفرض انه راجع باجر بس من غير ما ياخد غنيمة، فبها ونعمة ان خد الاجر بس. وقد يجمع الله الامرين معا، يعني او برضك تفيد اجتماعهم، لكن في احتمال، في احتمال انه ياخد ايه ياخد اجر من غير غنيمة. طب وهل في احتمال انه ياخد غنيمة من غير اجر؟ دي مش وردة، مش وردة ليه؟ لان متقدم في الحديث الا يخرجه الا ايمان بي وتصديق برسلي، فمع تحقق هذا الشرط لا يمكن ان يرجع بغير اجر، مع تحقق هذا الشرط لا يمكن يرجع من غير ايه من غير اجر. لكن الاحتمال الاول انه ممكن يرجع باجر من غير ايه من غير غنيمة، وممكن يرجع بالاثنين بالاجر والايه والغنيمة، او ادخله الجنة. طب ايه ما معنى هذه الاضافة، او ما معنى هذا العطف او ادخله الجنة؟ طب ما هو لو خد اجر ها لا، طب ما هو ممكن ياخد اجر ولكنه يعمل عملا سيئا، ولكنه يعمل عملا ايه سيئا، فينسخ هذا الاجر او يمحو اثره فلا يدخل الجنة، كهذا الرجل الذي كان يجاهد في صفوف المسلمين اشد القتال واشد الجهاد، وقد ذكره الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما اجزأ احد منا في القتال كما اجزأ فلان، فقال انه من اهل النار. وهذا الحكم ليس باعتبار الواقع، وانما هو حكم مترتب على ما ستبدو بادرته بعد، مش كده؟ ده الحكم ده مترتب على عمل في المستقبل لسه، والنبي بيتكلم بمقتضى الوحي، قال لهم ده من اهل النار. فتتبعه رجل فوجد الرجل قد جرح او كثرت به الجراحات فاستعجل الموت، فاهوى الى كنانته فاخرج منها سهما فقتل به نفسه، او وضع نصل السيف بين ثدييه ثم تحامل عليه فانفذه من ظهره فقتل نفسه. فذهب الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بخبره، فقال ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة، الى اخر الحديث الذي ذكرته من قبل. ده معناه ان ممكن الانسان ياخد اجر فعلا، ولكن بعد كده يعمل عمل مش كويس يضيع كل اللي عمله، يضيع ايه؟ يبقى قول النبي او ادخله الجنة دي متعلقة بايه؟ اي اذا مات او استشهد دخل الجنة، اذا مات او استشهد. يبقى ان ارجعه بما نال من اجر او غنيمة دي في حالة ايه؟ في حالة نجاته او رجوعه، لكن ان قتل بقى يبقى دي في الحالة دي ربنا يدخله الايه؟ يدخله الجنة او ادخله الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي ما قعدت خلف سرية. ولولا هنا امتناعية وليست تحضيضية. يعني في لولا بتستعمل للتحضيض، وفي لولا بتستعمل للامتناع، امتناع لوجود. هنا امتناعية وليست تحضيضية، مثلا زي ما كان في قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، دي تحضيضية يحضون على استعمال، لكن هنا ليست تحضيضية لأن الأمر فيه شفقة على الأمة فيما هو من فروض الكفاية وليس من السنن التي يرتقي بها الإنسان في معالم الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ده شيء وده شيء. فهنا بيقول إيه بقى؟ لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، خلف أي ما تخلفت عن سرية. معروف أن السرايا ما كانش النبي يشارك فيها، ما كانش النبي يشارك في الايه؟ في السرايا. السرية اللي هي قطعة من الجيش ما بيبقاش فيها الجيش متكامل، يبقى مثلا لمجاهدة أو قتال قرية مثلا محدودة أو بسيطة، غير لما نقاتل مثلا أمة أو نقاتل دولة بحالها. فهنا السرايا ما كان صلى الله عليه وسلم يخرج فيها أو إليها، غير الغزوة. الغزوة لابد يكون فيها إيه؟ القوى المتكافئة والمتكاملة. ما قعدت خلف سرية، أي ما تخلفت عن الخروج إلى سرية، ولا وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. كم مرة؟ ثلاث مرات. طب وهل الاعتبار للحياة ولا للقتل؟ لا شك أن القرار لا يكون إلا في الحياة، بتحقق الحياة، لأن الحياة هي اللي من خلالها الإنسان هياخد الجزاء. هو أنت هتاخد الجزاء من خلال الموت ولا من خلال حياتك؟ من خلال الحياة. ولكن لماذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذكر القتل دون الحياة؟ لم يقل في الآخر، في آخر الحديث ثم أحيا، على أن أنال الجزاء في النهاية بقى، وإنما قال ثم أقتل، فأنهى الأمر إلى القتل. أقول هذا ترغيبا في الجهاد في سبيل الله، أو ترغيبا في الاستشهاد. ترغيب في الإيه؟ ولوددت أني أقتل في سبيل الله، أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يتمنى العودة إلى الدنيا إلا الشهيد. نعم، المفرطون والمقصرون في جنب الله يتمنون العودة من أجل التدارك، من أجل الإيه؟ التدارك. كهذا الذي يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو إيه؟ قائل. ومن ورائهم برزخ، أي مانع وحاجز، إلى يوم إيه؟ إلى يوم يبعثون. فبردك المقصر والمفرط بيندم بعد موته، يندم ويقول يا ريتني أرجع للدنيا، ويا ريتني أتدارك هذا التقصير وهذا التفريط، ويا ريتني أعود للحياة من أجل أن أستعتب ومن أجل أن أتوب. لكن هذا يتمنى الرجوع ندما، وهذا الآخر يتمنى الرجوع استزادة من الفضل والأجر. يعني واحد بيرجو العودة إلى الحياة من باب الندم على ما فرط في جنب الله، والتاني يتمنى الرجوع للحياة ليه؟ من أجل أن يقتل. من أجل أن إيه؟ هذا يتمنى العودة إلى الحياة لتطول مدته فيها، وربما لا يصدق في وعده. وهذا يتمنى الرجوع إلى الحياة لتعالجه المنية مرة أخرى بالقتل عشان يقتل تاني. وهذا ما قاله صلى الله عليه وسلم، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، أي ثم يحييني الله، ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. فأنهاها بالإيه؟ بالقتل، ترغيبا في إيه؟ ترغيبا في الاستشهاد، أو ترغيبا في الشهادة. ولا شك أن الشهادة من أعظم المراتب بعد النبوة وبعد الصديقية، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وفهما وتبصرة فيما علمنا وفيما فهمنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.